بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وعند متأخري المنطقيين أن الحكم أي إيقاع النسبة أو انتزاعها فعل من أفعال النفس، فلا يكون إدراكا، لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعالا. لا زال الحديث في المقام الأول، وهو بيان حقيقة الحكم. وذكرنا أن هناك قولين: القول الأول أن الحكم من مقولة الفعل، والقول الثاني أن الحكم من مقولة الانفعال. وصورنا كلا القولين وذكرنا الأدلة على كلا القولين. ذكرنا أن الصحيح كما هو المشهور عند الحكماء وعند متأخري المناطق أن الحكم من مقولة الفعل وليس من مقولة الانفعال، فالحكم فعل صادر عن النفس. بيان ذلك في أمرين: الأمر الأول في مناقشة ما استدل به لإثبات أن الحكم من مقولة الانفعال. الأمر الثاني في تصوير كيفية أن يكون الحكم فعلا من أفعال النفس. بيان الأمر الأول: قيل أن الحكم من مقولة الانفعال بلحاظ الوجدان أولا، وبلحاظ أن الحكم يعني إدراك وقوع النسبة، والإدراك انفعال، فالحكم يكون انفعال، وهو عمدة هذا الدليل. عمدة كون الحكم من مقولة الانفعال لأن الحكم إدراك. ما معنى أن الحكم إدراك؟ أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، والإدراك من مقولة الانفعال، فيكون الحكم من مقولة الانفعال. يقال على وجه السرعة أن الإدراك مرادف ومساوق للعلم، فالإدراك والعلم بمعنى واحد. فإذا كان الإدراك هو العلم، تقول الإدراك معناه حصول صورة الشيء عند العقل، والعلم معناه حصول صورة الشيء عند العقل. وبعبارة أوضح، الإدراك هو حضور المدرك عند المدرك. المدرك هو الصورة العلمية، المدرك هو النفس، فالإدراك هو حضور المدرك عند المدرك. هذا هو نفس معنى العلم، فليس العلم إلا حضور المعلوم لدى العالم. إذن العلم والإدراك بمعنى واحد. بناء على ذلك، إذا كان العلم هو الإدراك والإدراك هو العلم، المشهور عند الفلاسفة أن العلم لا من مقولة الفعل ولا من مقولة الانفعال، العلم من مقولة الكيف، أي الكيف النفساني. فالعلم من الحالات النفسانية، شأنه في ذلك شأن بقية الصفات والكيفيات النفسانية، كالحب، كالخوف، كالشجاعة كالجبن كالإرادة كالخجل كالغضب وما شابه ذلك. فالعلم من مقولة الكيف نفساني، من الحالات النفسانية، نظير الإرادة والخوف والغضب والوجل وما شابه ذلك. ولهذا المشهور أن العلم كيف نفساني وليس انفعالا كما صور في المقام. إذا نقول في المقام: بما أن الإدراك يعني العلم، والعلم من مقولة الكيف النفساني، والعلم من مقولة الكيف النفساني، إذن يكون الإدراك من مقولة الكيف النفساني، فلا يكون انفعالا. إذن الإدراك وإن سلم أن الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو عدم إدراك وقوع النسبة، لا يستلزم ذلك أن يكون الحكم من مقولة الانفعال، بل يكون من مقولة الكيف. على أنه الوجدان شاهد على أن الحكم عبارة عن فعل، عبارة عن أن الحكم عبارة عن فعل من أفعال الناس. بيان هذا الفعل، تصوير هذا الفعل على النحو التالي كما يراه صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، حاصله أن الحكم يتقوم بخصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه فعل صادر عن النفس، والنفس إذا أرادت أن تنشئ وتفعل ويصدر عنها حكما فلا بد أن تستعين بالحواس وترتبط بالخارج. هذا الأمر هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن هذا الحكم يحكي عن الخارج. بيان ذلك: عندما تنظر النفس إلى الخارج، نظر النفس إلى الخارج بواسطة حواس، بواسطة البافرة، فالنفس تتصل بالخارج، ترتبط بالخارج بالاستعانة بالحاسة بالبافرة. فإذا نظرت إلى الخارج ونظرت إلى زيد القائم، النفس تدرك أن في الخارج لا يوجد عندنا شيئان، زيد وقائم، في الخارج لا يوجد إلا شيء وحداني، شيء واحد، لا يوجد عندي في الخارج زيد في جانب اليمين وقيام في جانب اليسار. النفس لا ترى في الخارج إلا شيئا، إلا شيئا واحدا، وهو زيد القائم. نظير ماذا؟ نظير نحن نقول الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن الحيوان وعبارة عن الناطق. هل يوجد في الخارج يوجد شيئان، حيوان وناطق، أو في الخارج شيء واحد؟ في الخارج شيء واحد. ما هو متحقق في الخارج أمر وحداني هو هذا الإنسان. العقل عندما ينتزع صورة الإنسان، عفوا، عندما يدرك صورة الإنسان، يحلل هذه الصورة إلى حيثيتين، إلى جنس وهو الحيوان، وإلى فصل وهو الناطق. فما هو في الخارج شيء واحد، هذا الشيء الواحد بعدما تناله النفس، هي النفس تقوم بعملية التحليل، تحلل هذا الشيء الواحد الذي أدركته بواسطة البصرة، تحلله إلى شيئين، إلى حيوان وإلى ناطق. وإلا في الخارج لو قلت لأحدكم أريد أن أرى حيوانا وأريد أن أرى ناطقا، يقال في الخارج لا يوجد عندنا ناطق ويوجد عندنا حيوان، في الخارج عندنا شيء واحد هو هذا الإنسان. هذا الإنسان العقل عندما أدركه، النفس عندما أدركته حللته إلى حيثيتين، حيثية ما به الاشتراك وهو الجنس أي الحيوان، وحيثية ما به الامتياز والاختصاص أي الفصل وهو الناطق. إذن ما في الخارج هو واحد متحد، هذا الشيء الواحد المتحد يحلل عن طريق النفس عن طريق العقل إلى جهتين إلى حيثيتين. الكلام هو الكلام. إذا أرادت النفس أن تحكم أن زيد قائم أو ليس بقائم تنظر إلى الخارج. لاحظوا مراتب تحقق الحكم. تنظر إلى الخارج بالاستعانة بالباطرة أي الاستعانة بالحواس الخمس، فترى أن هناك شيئا وحدانيا يعني واحد متحقق في الخارج هو زيد القائم. إذا نالته النفس قامت النفس بعملية التحليل، حللت هذا المفهوم الوحداني المنطبع إلى حيثيتين، إلى زيد وإلى قائم، ثم احتفظت بهذين المفهومين. النفس في خزانتها، النفس لها خزانة تختزن فيها الصور التي تنالها عن طريق الحواس من الخارج، اختزنت هذين المفهومين مفهوم زيد ومفهوم القائم. إذا أرادت النفس أن تنظر مرة إلى الخارج وتحكم على ما في الخارج رجعت ودمجت هاتين الصورتين، دمجت هاتين الصورتين صورة زيد وصورة قائم وقالت زيد قائم، فترى أنه إن طابق الواقع كانت قضية صادقة، إن لم يطابق الواقع كانت قضية كاذبة. فليس الحكم إلا عبارة عن فعل النفس، هذا الفعل عبارة عن دمج تلك الصورتين وجعلهما كصورة واحدة مطابقة لما في الخارج. إذن هذه العملية نجدها أن عملية تحقق الحكم، عملية تقوم بها النفس، فعل من أفعال النفس، فالنفس تنظر إلى الخارج وتأخذ هذا الواحد وتحلله إلى مفهومين، ثم إذا أرادت أن تحكم على ما في الخارج قامت بعملية دمج هذين المفهومين مرة أخرى، فإن طابق فهو تصديق مطابق للواقع، وإن لم يطابق فهو تصديق ليس مطابقا للواقع. إذن عملية الحكم هي عملية فعل من أفعال النفس تقوم به بجهدها، هذا أولا بالاستعانة بالحواس الخمس، هذا أولا. ثانيا أن هذا الحكم يحكي عن الخارج، فإما أن يطابق وإما ألا يطابق. إذا ليس الحكم مجرد أن النفس تتقبل شيئا يسمى حكما، ليس وظيفة النفس القبول، بل وظيفة النفس الفعل والصدور، يصدر عنها شيء تقوم بفعلين، هذا الفعل نسميه حكما. وليس دور النفس أن النفس لا تفعل شيئا بل تتلقى شيء، ذاك الشيء هو الحكم، لا، على العكس تماما. الوجدان شاهد أن هناك وظيفة تقوم بها النفس وفعل يقوم به النفس، هذا الفعل يسمى حكما. فالحكم فعل صادر عن النفس، وليس الحكم مجرد أن النفس تتقبل شيئا وتنفعل بشيء، ذاك الشيء يسمى حكما. إذن تحصل من ذلك أنه لا إشكال ولا ريب، والوجدان شاهد على ذلك، أن الحكم هو عملية نفسانية تصدر عن النفس من خلال النظر إلى الخارج وتحليل ما في الخارج إلى حيثيتين. فإذا أرادت أن تنظر النفس مرة أخرى إلى الخارج قامت بعملية دمج هاتين الصورتين مرة أخرى حتى تتحقق المطابقة بين ما في الذهن وما في الخارج، فإنما في الخارج يوجد اتحاد بين زيد وبين القيام، كذلك ما في الذهن يوجد اتحاد بين زيد وبين القيام. فتبين بذلك كله أنه أن الصحيح ما ذهب إليه مشهور المناطق ومشهور الفلاسفة من أن الحكم هو فعل صادر عن النفس، وليس دور النفس أنها تتلقى شيئا يسمى حكما، فلا يكون دور النفس دور القيام والفعل. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في المقام الثاني. إذن نستطيع أن نقول أن الحكم هو إسناد وهو انتزاع وهو إيقاع وهو إذعان، وكل هذه التعبيرات تكشف أن الحكم من مقولة الفعل، لأن الإسناد فعل النفس والإذعان فعل النفس والإيقاع فعل النفس. نعم لا المشهور من وين فهمت؟ لا أنا الإدراك من مقولة الكيف، الإدراك من مقولة الكيف. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في بيان حقيقة التصديق و يترتب معنى التصديق على ما هو المختار في بيان حقيقة الحكم. وقد ذكرت للتصديق عدة تفسيرات. التفسير الأول أن التصديق عبارة عن مجموع التصورات الأربعة: تصور الموضوع وهو زيد، تصور المحمول وهو قائم، تصور النسبة الحكمية وهي نسبة ثبوت القيام إلى زيد، وتصور الحكم وهو وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها. فليس التصديق إلا عبارة عن مجموع هذه التصورات الأربعة. هذا هو التفسير الأول، وسوف نقف عند كل تفسير. التفسير الثاني أن التصديق هو نفس الحكم. التصديق هو نفس الحكم، وليس التصديق عبارة عن مجموعة التصورات الأربعة، هو نفس الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس. هذا الفعل الذي هو من أفعال النفس يسمى تصديقا. التفسير الثالث وهو الصحيح وهو ما ذهب إليه الشيخ المظفر تبعا لما حققه صدر المتألهين، أن التصديق ليس هو مجموع التصورات الأربعة كما ذهب إليه الفخر الرازي، وليس التصديق هو نفس الحكم كما ذهب إليه مشهور الحكماء، بل أن التصديق هو تصور يستلزم حكما. أن التصديق هو تصور مستلزم للحكم، فهو تصور، ولهذا قال: سمي التصور تصديقا من باب تسمية الشيء باسم لازمه، فلما كان التصديق لازما للتصور سمي هذا التصور بالتصديق. التصديق، وسوف نقف عند على هذا التفصيل. إذن التصديق فيه عدة تفسيرات، طبعا هو يوجد أكثر منها لكن هذا هو أهمها. التفسير الأول هو ما ذهب إليه الفخر الرازي صاحب منطق الملخص وصاحب التفسير الكبير، ذهب إلى أن التصديق هو مجموعة هذه التصورات الأربعة، فيكون التصديق عبارة عن، يعني بعبارة أخرى التصديق في حقيقته يرجع إلى تصور المحمول وتصور الموضوع وتصور النسبة الحكمية وتصور وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها. إذا حصلت مجموع هذه التصورات حصل ما يسمى بالتصديق. إذا حصل مجموع هذه التصورات الأربعة حصل ما يسمى تصديقا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو المنسوب إلى مشهور الحكماء والفلاسفة أن التصديق هو نفس الحكم. التصديق هو نفس الحكم وليس هو مجموع التصورات الأربعة. كيف؟ قالوا عندنا نحن تصورات ثلاثة وعندنا حكم. إذا جئنا إلى التصورات الثلاثة، ما هي؟ تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم، وتصور النسبة الحكمية وهو نسبة القيام إلى زيد. إلى حد الآن هذه التصورات الثلاثة ليست داخلة في حقيقة التصديق، بل هي خارجة عن حقيقة التصديق. إذن ما هو التصديق؟ بعد أن تتصور النفس الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع، بعد أن تتصور نسبة المحمول إلى الموضوع يكون التصديق هو الحكم، بمعنى إسناد والإذعان، عفوا الإذعان بمطابقة هذه التصورات للواقع أو عدم مطابقتها هو الحكم، هو التصديق. فيكون بناء على رأي الحكماء أن التصديق ليس مركبا، التصديق ليس مركب، إنما التصديق في حقيقته هو أمر بسيط، لأنه هو نفس الحكم. فإن قلت هذه التصورات ما علاقتها بالتصديق؟ إذا كان التصديق هو نفس الحكم، هو نفس الإذعان بوقوع النسبة وعدم وقوعها، هذه التصورات الثلاثة ما هي علاقتها بالتصديق؟ قالوا علاقتها بالتصديق علاقة العلل المعدة، فهي شرائط لحصول التصديق وليست جزءا من حقيقة التصديق، هي فقط أدوات وإعدادات وشرائط لتحقق التصديق. إذا سألنا ووضعنا التصديق تحت المجهر لم نجد أن التصديق إلا نفس الحكم. إذن أين ذهبت تلك التصورات؟ نقول التصورات الثلاثة خارج عن حقيقة التصديق. إذن ما هو دورها؟ دورها علل إعدادية، بمعنى شرائط تحقق التصديق متوقف على التصورات الثلاثة، فهي علل معدة وليست داخلة في حقيقة التصديق. أما بناء على رأي الفخر الرازي يقول لا، لو وضعنا التصديق تحت المجهر لوجدنا أن التصديق عبارة عن مجموع أربعة أجزاء: تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الحكمية وتصور نفس الحكم. إذن التصديق بناء على رأيه يكون مركبا من مجموع أربعة تصورات، بينما على رأي الحكماء يقولون أن التصديق ليس مركبا، بل إن التصديق هو نفس الحكم، أي نفس الإذعان بوقوع النسبة أو عدم وقوعها، والإذعان فعل من أفعال النفس. الحكم هو فعل من أفعالنا. إذا التصورات الثلاثة هي داخلة في حقيقة التصديق على رأي الحكماء أو خارجة عن حقيقة التصديق؟ يقولون خارجة عن حقيقة التصديق. إذا ما هو دورها؟ دورها أنها شرائط معدة، علل إعدادية، أدوات، مجرد أدوات لتحقق التصديق. وليس التصديق إلا ذاك الإذعان، أي هو نفس الحكم. إذن بناء على رأي الفخر الرازي يكون التصديق بسيط أو يكون مركب؟ يكون مركبا، لأن في حقيقته هو عبارة عن أجزاء أربع. بينما على رأي الحكماء، الرأي الثاني، التفسير الثاني، التفسير الثالث بعد لم نتطرق إليه، بينما على رأي الحكماء يكون التصديق هو أمر واحد، هو نفس الحكم، والتطورات خارج عن حقيقة التصديق. ولهذا قالوا بناء على التفسير الأول من أن التصديق في حقيقته مركب من التصورات الأربعة، تكون هذه التصورات شطرا من حقيقة التصديق. ما معنى أنها شطر؟ يعني جزء. أما بناء على رأي الحكماء أن التصورات ليست داخلة في حقيقة التصديق، تكون شرطا. إذن على رأي الفخر الرازي تكون التصورات شطرا، يعني جزءا من التصديق، ولهذا يكون مركبا. بينما على رأي الحكماء تكون التصورات شرطا، لا شطرا، لا جزءا. إذن على رأي الفخر الرازي التصور يكون مركب، التصديق عفوا يكون مركبا، على رأي الحكماء يكون التصديق بسيطا، لأن التصديق هو نفس الحكم. الرأي الثالث لا يريد أن يقول التصديق هو نفس الحكم، يقول لا، التصديق لازم، عفوا، الحكم لازم للتصديق. فليس التصديق هو الحكم، إنما التصديق شيء والحكم شيء آخر. هل أن النار هي نفسها الحرارة، أو أن النار شيء والحرارة شيء آخر؟ الحرارة شيء والنار شيء آخر. إذن النار نسبتها إلى الحرارة، أن الحرارة ما هي؟ هي لازم من لوازم النار. فالنار شيء يترتب على النار الحرارة، فالحرارة لازم لأي شيء؟ للنار. واللازم شيء والملزوم شيء، يستحيل أن يكون اللازم عين الملزوم. الملزوم بمثابة العلة، واللازم بمثابة المعلول. الملزوم بمثابة السبب، اللازم بمثابة المسبب. ويستحيل أن يكون السبب عين المسبب، يستحيل ذلك. فنحن عندما نقول أن الحكم لازم للتصديق، إذن معنى ذلك أن التصديق ملزوم والحكم هو اللازم، واللازم شيء والملزوم شيء آخر. إذن بناء على ذلك، ما هو الفرق بين رأي الحكماء وبين الرأي الثالث، التفسير الثالث؟ التفسير الثالث يقول أن التصديق ليس هو نفس الحكم. أما تفسير الحكماء يقولون ماذا؟ التصديق هو نفس الحكم، لا، فلا فرق بين التصديق وبين الحكم، التصديق هو عين الحكم. بينما الرأي الثالث يقول لا، التصديق شيء والحكم شيء آخر. فالتصديق شيء والحكم لازم للتصديق. إذا ما هو التصديق؟ قالوا التصديق هو تصور يستتبع حكما. شوف، يستتبع حكما، لا أنه هو، لاحظوا، بعضهم يقرأ عبارة الشيخ المظفر يشرحها على وفق رأي الحكماء، هذا اشتباه. هناك عندما يشرح منطق الشيخ المظفر يقول التصديق هو الحكم، لا لا، الشيخ المظفر يقول التصديق هو تصور يستتبع يستلزم حكما، وسمي بالتصديق من باب تسمية الشيء باسم لازمه، تسمية الشيء باسم لازمه، فيكون الحكم هو لازم للتصديق. إذن التصديق شيء، الحكم شيء آخر. فتحصل من ذلك، ثم نرجح إن شاء الله الآراء، أي رأي من هذه الآراء. فتحصل من ذلك أنه إذا أخذنا برأي الفخر الرازي ليس التصديق إلا مجموعة تصورات أربعة. إذا أخذنا برأي الحكماء يكون التصديق هو عين الحكم، والتصورات علل إعدادية، شرائط فقط، شرائط لتحقق التصديق. إذا أخذنا بالرأي الثالث يقول فرق بين التصديق وبين الحكم كالفرق بين اللازم وبين الملزوم. نعم، لا لازم مساوي هنا. نعم، لا لا، التصور الذي يستتبع حكما، المراد بالتصور الذي هو التصديق، لا التصور الذي يكون مجردا عن الحكم. بهذا المعنى يكون أعم، بناء على أنكم تفسرون التصور بالتصور المطلق يكون لازم أعم. لاحظ ماذا قال. قال فلو قلنا إن الحكم إدراك، إدراك يعني انفعال، ومن الواضح أن التصورات هي من قبيل الفعل أو من قبيل الانفعال. التصورات انفعال، التصورات من قبيل الانفعال. النفس تنظر إلى الشجرة فتنفعل بها فتتحقق صورة الشجرة. قال فلو قلنا، هذا بناء على أن الإدراك هو انفعال، وإلا هو كما قلت الإدراك هو كيف نفساني، هذا بناء على المشهور، وإلا إن شاء الله في دراسات فلسفية إن شاء الله تقرؤون أن الإدراك لا هو من مقولة الفعل، لا هو من مقولة الانفعال، لا هو من مقولة الكيف النفساني. إذن هو من أي مقولة؟ هو من مقولة الوجود، والوجود فوق المقولات العرضية، هو من سنخ الوجود الإدراك والعين. إن شاء الله هذا تقرؤونه في الفلسفة، نتكلم بناء على رأي المناطق والمشهور. إن شاء الله هناك في الفلسفة، في الدراسات الفلسفية تقرؤون أن الحكم أساسا خارج عن المقولات العشر والتسع العرضية، العلم خارج عن جميع هذه المقولات التسع، فلا هو فعل، لا هو انفعال، لا هو إضافة، لا هو كيف. نعم نعم، ليس ما هي بل هو وجود. فإذا قيل العلم من مقولة الوجود، معنى ذلك أنه ليس من هذه المقولات التسع العرضية، يعني العلم لا يندرج في أي مقولة من هذه المقولات التسع التي ذكرناها في الدرس الماضي. إذن هو ماذا؟ هو وجود، وهذه المقولات التسع مقسمها الماهية، الماهيات إما أن تكون جوهر وإما أن تكون عرض، والأعراض تسعة، كيف، فعل، انفعال، إضافة، متى، إلى آخره. والعلم ليس ماهية من الماهية، بل هو وجود، والوجود يقابل الماهية. على كل حال هذا موكول إلى الفلسفة. قال فلو قلنا إن الحكم إدراك، لاحظ يكون التصديق إدراك يعني انفعال، والتصورات من الانفعال، يكون بناء على أن الإدراك انفعال، أقول يكون التصديق مجموع على التصورات الأربعة. ما هي التصورات الأربعة؟ قال وهو تصور المحكوم عليه، الموضوع زيد، وتصور المحكوم به المحمول قائم، وتصور النسبة الحكمية، النسبة الحكمية يعني نسبة المحمول إلى نسبة القيام إلى زيد، والتصور الذي هو الحكم. خب سؤال، ما هو التصور الذي هو الحكم؟ أي التصور الذي هو الحكم أي إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها. تصور النسبة الحكمية مجرد تصور أن المحمول ثابت للموضوع، القيام ثابت لزيد، هذا يعبر عنه تصور النسبة الحكمية، المحمول ثابت للموضوع. أما إذا قلنا تصور الحكم، ما هو تصور الحكم؟ تصور الحكم بمعنى تصور أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، يعني إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. أعيد مرة أخيرة حتى تفرقون جيدا، تصور النسبة الحكمية معناه تصور ثبوت المحمول للموضوع، ليس مأخوذ في حيثية الوقوع وعدم الوقوع، مجرد أن المحمول ثابت للموضوع، وهذا يتحقق في اليقين وفي القط وفي الظن وفي الوهم وفي الشك. كما تقدم أن النسبة الحكمية تتحقق حتى في مورد الشك والوهم. إذن تصور النسبة الحكمية المراد به مجرد أن المحمول يثبت للموضوع. أما ما معنى تصور الحكم؟ إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. والتصور الذي هو الحكم، فإذا قلت ما هو المراد من فقرة التصور الذي هو الحكم، كان الجواب يعني إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وإن قلنا إن الحكم، لم أتعرض أنا إلى هذا القول، وإن قلنا، لأنه يرجع إلى التركيب أيضا، وإن قلنا إن الحكم ليس بإدراك، ما معنى ليس بإدراك؟ يعني ليس انفعالا بل هو فعل، يكون التصديق مجموع التصورات الثلاث والحكم. إذن نستطيع أن نقول أن من ذهب إلى أن التصديق مركبون ينحل هذا التفسير الأول وهو التركيب، ينحل إلى قولين. القول الأول أن ما هي أجزاء التصديق؟ المركب يحتاج إلى أجزاء. إذا كان التصديق مركبا فما هي أجزاؤه؟ القول الأول يقول أجزاؤه أربعة: تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم، أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة. القول الثاني يقول أجزاء التصديق المركب عبارة عن جزئين. ما هما؟ التصورات الثلاثة، أي المحمول والموضوع والنسبة الحكمية زائد الحكم. ولهذا هناك في العبارة ماذا قال؟ قال ويقال للمجموع تصديق. يقال للمجموع تصديق، أي أن التصديق عبارة عن مجموع أمرين، عبارة عن مجموع شيئين. ما هما؟ التصورات الثلاثة، يعني تصور مع حكم. هو بعبارة مختصرة يعبرون عنه أن التصديق تصور مع حكم. ما هو المراد من تصور مع حكم؟ التصور عبارة عن التصورات الثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، بالإضافة إلى الحكم. إذن هناك رأيان في تفسير أن التصديق مركب. التفسير الأول هو أن أجزاء التصديق عبارة عن أربعة أجزاء. أما الرأي الثاني يقول إن التصديق عبارة عن جزئين فقط: تصور زائد حكم. ما هو المراد من التصور؟ هو التصورات الثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. كلاهما يشترك في أن التصديق مركب، لكن الاختلاف في أين؟ في أجزاء، في أجزاء هذا المركب، هل هي أربعة أو اثنين؟ لاحظ ماذا قال. قال يكون التصديق مجموع التصورات الأربعة، وإن قلنا إنه ليس بإدراك، يعني ليس انفعال بل هو فعل، يكون التصديق مجموع التصورات الثلاثة والعقل. يعني بعبارة مختصرة عرفوا لنا التصديق، نقول التصديق تصور مع حكم، وهذه المعية معية تركيبية، كما تقول الأكسجين مع الماء، الأكسجين مع الماء. لاحظوا معي، المعية تارة تكون معية تركيبية، تارة تكون معية تصاحبية. لاحظ معي، تارة أقول سافرت مع صديقي، سافرت مع صديقي، ليس السفر هنا عبارة عن شيء مركب من أنا وصديقي، بل سافرت مع صديقي يعني السفر سفري صاحب صديقي أو سفر صديقي. سافرت مع صديقي هنا عنوان المصاحبة. هنا إذا قيل تصور مع حكم، يعني تصور يستصحب حكما، هذا يرجع إلى التفسير الثالث، وهو أن التصديق عبارة عن تصور يستلزم حكما. أما إذا قلنا تصور مع حكم كقولنا الماء عبارة عن أكسجين مع ماء، معنى ذلك أن التصديق هو أمر مركب، أكسجين مع هيدروجين يكون لنا الماء، يكون التصديق مركب من أمرين، كما أن الماء مركب من جزئين، من هيدروجين وأكسجين. كذلك إذا قلنا التصديق تصور مع حكم في معنى الماء من أكسجين وهيدروجين، هنا يكون التصديق في حقيقته أنه مركب من جزئين، من تصور زائد حكم. أما إذا كان التصور مع حكم والمراد مع الحكم هنا المصاحبة، أي أن هذا التصور يلازمه حكم، يستلزم حكما، يستتبع حكما، يترتب عليه حكم، هنا لا يكون التصديق مركب. ولهذا الشيخ المظفر تجد أنه عبر تصور مع حكم، لكن هناك المعية فسرها بالاستلزام، بمعنى تصور يستلزم حكما، لا أن التصديق عبارة عن تصور زائد حكم. إذا قرأنا تصور مع حكم قرأناها بهذا النحو، تصور زائد حكم، يكون التصديق مركب من تصور وحكم. أما إذا قرأنا تصور مع حكم على عنوان المصاحبة والاستلزام، يكون التصديق بسيط، ليس عبارة عن مجموع جزئين. هنا عندما قال تصور مع حكم أراد التركيب. لاحظ ماذا قال، وإن قلنا إن الحكم ليس بإدراك، يكون التصديق مجموع التصورات والحكم، يعني ونفس الحكم. هذا على رأي الإمام، هذا على رأي الإمام. هنا نسأل ما هو مقصودك من رأي الإمام؟ رأي الإمام يعني أن الحكم فعل لا انفعال، أو أن الحكم مركب لا بسيط. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى الخلافية، هل أن الحكم فعل أو انفعال؟ المسألة الثانية، هل أن التصديق مركب أو بسيط؟ هنا عندما يقول هذا على رأي الإمام، الفخر الرازي يرى، الإمام يعني الفخر الرازي، الفخر الرازي يرى أن الحكم من مقولة الفعل، من مقولة الفعل لا مقولة الانفعال. والفخر الرازي يرى أن التصديق مركب وليس بسيط. إذن هنا عندما يقول هذا على رأي الإمام، لا بأس أن نفسر العبارة بأنها إشارة إلى تركب التصديق وليست إشارة إلى أن الحكم فعل ليس انفعال، خصوصا أن بعض عبارات الفخر الرازي أيضا ظاهر في أن الحكم يعبر عنه بالانفعال. إذن الفخر الرازي تارة يقول الحكم انفعال، تارة يقول الحكم فعل، فلا نستوضح رأي الفخر الرازي في حقيقة الحكم هل هو فعل أو انفعال، أما نستوضح رأيه في أي شيء بأن التصديق مركب وليس بسيط. إذن هذا على رأي الإمام يعني الأفضل والأنسب أن نقول رأي الإمام إشارة إلى أن التصديق مركب وليس بسيطا. قال وأما على رأي الحكماء فالتصديق ما هو؟ يقول ليس التصديق هو تصور مع حكم، يعني عبارة عن جزئين، بل إن التصديق هو الحكم فقط. الشيخ يقول والتصورات ما هي؟ قلنا التصورات هي علل إعدادية، شرائط ومعدات فقط خارج عن حقيقة التصديق. والفرق بينهما بين ماذا؟ بين الرأيين، بين رأي الفخر الرازي وبين قول الحكماء من وجوه. أولا أن التصديق بسيط على مذهب الحكماء لأن التصديق ليس إلا الحكم، ومركب على رأي الإمام، إما مركب من مجموع التصورات الأربعة أو مركب من مجموع شيئين تصور مع حكم. وثانيها أن تصور الطرفين والنسبة، والنسبة يعني وتصور النسبة، الطرفان ما هما؟ الموضوع والمحمول، أحسنتم. أن تصور الطرفين والنسبة شرط أو شطر؟ شرط، يعني ليست جزءا للتصديق. ما معنى خارج عنه؟ خارج عنه، خارج عن من؟ عن التصديق. على قولهم، قول من؟ قول الحكماء، لأن الحكماء يقولون إن التصديق ليس إلا الحكم فقط، وأما التصورات فهي خارجة عن التصديق. وشطره، ما معنى شطره؟ جزءه الداخل فيه، فيه في من؟ في التصديق. على قوله، قول من؟ الرازي. فالرازي يرى التصورات الثلاثة شطر وجزء داخل في حقيقة التصديق. والفرق الثالث، لحظة يا شيخنا، وثالثها، نعم شيخنا هي فكرة تسأل، وثالثها أن الحكم نفس التصديق على زعمهم، زعم من؟ حكماء. وجزءه الداخل على زعمه، زعم الرازي، أن الحكم نفس التصديق على وجزءه الداخل، يعني بعبارة أخرى على رأي الفخر الرازي يكون التصديق هو عين الحكم، أو أن الحكم أحد أجزاء التصديق، أحد أجزاء التصديق، لأن التصديق عبارة عن أربعة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم. فالحكم هو أحد الأجزاء فقط لأنه هو التصديق. أما على رأي الحكماء يقولون لا، الحكم هو كله التصديق، نفس التصديق. قال وثالثها أن الحكم نفس التصديق على زعم الحكماء وجزءه، يعني هو أحد الأجزاء، لا أن الحكم هو تمام التصديق، أحد أجزاء التصديق، الداخل في حقيقة التصديق على زعمه. هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني، يبقى التفسير الثالث، وهو أن التصديق ليس هو نفس الحكم، بل التصديق هو تصور يستلزم حكما. هذا بيانه إن شاء الله، ونشرع في بعض الاعتراضات المذكورة على تقسيم العلم. يبقى عندنا المقام الأخير وهو مبدأ التصور والتصديق، وما هو الفرق بين مبدأ العلم وبين مصدر العلم. هذه من الأبحاث القيمة جدا التي لها ثمار عديدة على صعيد المنطق والفلسفة والأصول ونظرية المعرفة. تم الكلام، رفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.